الرحيم. كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله، الحرف هو أصغر وحدة بنائية في القرآن العظيم بل في لغة العربي كلها. فما هو الحرف؟ عرف العلماء الحرف بقولهم هو صوت يعتمد على مخرج معين. الحرف هو صوت يعتمد على مخرج معين، يعني صوت يعتمد على مكان معين في الفم، من ذلك المكان يخرج ذلك الحرف. طالما بأننا قلنا في تعريف الحرف إنه صوت، فما هو الصوت؟ لابد أن نعرف الصوت. الصوت يا إخوة في الطبيعة هو كما اصطلح عليه بنو البشر اهتزاز طبقات الهواء المجاورة للأذن البشرية اهتزازا تدركه تلك الأذن. الأذن البشرية التي زودنا الله تعالى بها تدرك الاهتزازات المجاورة لها إذا كانت من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. هذا هو ما يسمى بالمجال السمعي لبني الإنسان، من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية. إذا زادت الذبذبات عن 20 ألفا لا يسمع الإنسان شيئا، وهو ما يسمى الآن بالاهتزازات فوق الصوتية أو ما يسمى بالألتراساوند، الموجات فوق الصوتية. يكون هناك اهتزاز لكنه عال جدا، فلو سألنا الإنسان يقول لا أسمع شيئا لأنها خارج المجال السمعي للإنسان. فهذا الهواء المجاور للأذن البشرية إذا تردد بهذا المجال يسمعه الإنسان ويقول هناك صوت. إذن هذا هو الصوت. طيب كيف يحدث الصوت في الطبيعة؟ في الطبيعة يا إخوة هناك وسائل كثيرة لحدوث الصوت، منها تصادم جسمين. إذا تصادم جسمان، أظنكم سمعتم الآن لما قرعت يدي الأولى الأخرى، هذا التصادم بين كفي أحدث تخلخلا لطبقات الهواء وصل إلى آذانكم عبر اللاقط. كذلك تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، يعني لو عندنا ورقة مثلا، معلش أمزق هذه الورقة، تستطيعون تسمعوا، أظن أنكم سمعتم هذا الصوت. هذا الصوت كيف حدث؟ هناك قوى تربط أجزاء المادة التي تتألف منها هذه الورقة، فعندما قمت بتحطيم القوى الرابطة بين جزيئات المادة تخلخل الهواء المجاور وانتقل إلى آذاننا. إذن تباعد جسمين بينهما قوى ترابط يعطي خلخلة للصوت. اهتزاز جسم خشن على آخر أيضا يعطي، إذا احتك جسم خشن على جسم خشن آخر أيضا هذا الاحتكاك يعطي صوتا، وهذا مشاهد بأي شيء خشن نستعمله فإنه يحدث صوتا. اهتزاز جسم ما اهتزازا شديدا كاهتزاز الوتر في الآلات الوترية التي تستخدم، الوتر عندما يهتز ويضطرب اضطرابا شديدا فإنه يخلخل طبقات الهواء المجاورة فندرك صوت ذلك الوتر. كذلك ما يعرف في الفيزياء بالشوكة الرنانة، هي عبارة عن قطعة معدنية على شكل حرف U أو حدوة حصان ولها مقبض خشبي، فإذا أمسكها الإنسان ونقرها هكذا وقربها من أذنه فإنه يسمع لها طنينا ورنينا بسبب أن هذا الاهتزاز الذي يحدث في ضلعيها المعدنيين ينتقل ويخلخل طبقات الهواء المجاورة للأذن. هذا هو الصوت في الطبيعة. فكيف يحدث الصوت في جهاز النطق الإنساني؟ هذا لب موضوعنا. جهاز النطق الذي زودنا الله تعالى به يحدث الصوت بطرق مشابهة لما في الطبيعة، لكن كما نعلم يا إخوة كلام العربي يتألف من حروف ساكنة أو متحركة، فإذا كان الحرف ساكنا خرج من مخرجه الأصلي بالتصادم بين طرفي عضو النطق. انظروا إلى شفتي، أم كيف خرجت هذه الميم الساكنة؟ بتصادم الشفة العليا مع الشفة السفلى. أن كيف خرجت هذه النون الساكنة؟ خرجت بقرع طرف اللسان لما يحاذيه من غار الحنك الأعلى. إذن نخلص إلى نتيجة: الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. أما الحرف المتحرك فبالعكس، يخرج يا إخوة بالتباعد بين طرفي عضو النطق. قلت منذ قليل أم فاصطدمت الشفتان، لكن لو طلب مني أحد أن أنطق ميما مفتوحة فأنا أقول هكذا: ما ما، فألاحظ بأن الشفتين تكونا ملتصقتان أو ملتصقتين ثم تبتعدان عن بعضهما ما، ويصاحب ذلك مخرج أصل الفتحة أي مخرج الألف ما. ألاحظ يا إخوة ما، الشفتان ابتعدتا والفكان أيضا ابتعدا ما، بينما لو كانت الميم مضمومة أيضا تبتعد الشفتان عن بعضهما، ويصاحب ذلك مخرج أم الضمة وهي الواو. انظروا: مو مو. وإذا أردت أن أنطق بميم مكسورة فإنني أبعد الشفتين عن بعضهما كما فعلت في المفتوح والمضموم، ولكن يصاحب ذلك مخرج أصل الكسرة وهي الياء بخفض الفك السفلي هكذا: مي مي. إذن الحرف العربي إن كان ساكنا خرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، إن كان متحركا خرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك انفتاح للفم إن كان الحرف مفتوحا، وانضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، وانخفاض للفك السفلي إن كان الحرف مكسورا. أما حروف المد واللين الألفات والواوات والياءات فإنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة كاهتزاز الوتر في الآلات الوترية تماما. انظروا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء الحبال الصوتية في الحنجرة عند نطق للألف تهتز وترتجف كارتجاف واهتزاز الوتر في الآلات الوترية، ينتج عن هذا اهتزاز عن هذا الاهتزاز خروج صوت الألف. كذلك الواو: سوء أعمالهم سوء، هكذا ترتجف الحبال الصوتية في الحنجرة مع انضمام الشفتين، مجموع هذا العمل يؤدي إلى خروج صوت الواو. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء، لاحظوا عند نطقي للياء الحبال الصوتية في الحنجرة ترتجف ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي، مجموع هذا العمل يعطينا صوت الياء. إذن ألخص ما قلت: الحرف العربي الساكن يخرج. دكتور أيمن، على الشاشة الآن تظهر باللوحات لتساعد المشاهد على استذكار الذي تفضلتم به. الحرف العربي الساكن كما نرى على الشاشة، نبدأ من الحرف الذي بدأنا الحديث عنه. الحرف هو صوت يعتمد على مخرج معين، يعني من مكان محدد، وقد تكلمنا على مخارج الحروف في دروسنا الأولى حرفا حرفا. إذن قلنا في تعريفه هو صوت. إذن ما هو الصوت؟ الصوت هو تخلخل بين قوسين اهتزاز طبقات الهواء بشكل تدركه الأذن البشرية. إذن المقياس دائما الأذن البشرية. طيب، ما هي حالات الحرف العربي وكيف يحدث الحرف العربي؟ اللوحة الثانية لو سمح الأستاذ المخرج. الحرف العربي إن كان مكتوب على اللوحة كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. أولا، الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، ومثلنا له بحرف الميم أم، وكان يمكن أن نمثل بأي حرف آخر. أيضا اللوحة التي بعدها، أن يكون الحرف متحركا. إن كان الحرف متحركا فإنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق كما قلت منذ قليل: ما مو مي. أما حروف المد واللين اللوحة التي بعدها فإنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. إذا كان الحرف ألفا هكذا نرى حروف المد واللي تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. وجاء ربك سوء أعمالهم وجيء يومئذ. بهذا نكون قد بينا كيف يحدث الحرف العربي. ما سميناه نحن التصادم سماه ابن سينا القرع، وما سميناه بالتباعد بين طرفي عضو النطق سماه ابن سينا القلع باللام. قال ابن سينا: الحرف الساكن يخرج بالقرع، والحرف المتحرك يخرج بالقلع، وذلك في رسالة له سماها أسباب حدوث الحروف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة الطيبة في توضيح ميكانيكية الحرف العربي وأدائه، بل الحرف الساكن والمتحرك في جهاز